إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من علامات التوفيق وحياة القلب الأنس بالله عز وجل وذكره وعبادته ومحبة ما يحبه الله جل وعلا والاقتراب من عباد الله الصالحين، كما أن من علامات الخذلان وموت القلب أو مرضه الأنس بالمعصية والمجاهرة بها. فالعبد إذا كان قلبه حيا سليما من الشبهات والشهوات فإنه يأنس بذكر الله عز وجل ويفرح بطاعته ويبتهج بإعانته على الصلاة وعلى حسن العبادة. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بهذا الخير، يستبشرون بالوحي، لأن به حياة قلوبهم وسعادة أرواحهم. وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. فهذا هو الذي ينبغي أن يفرح به العبد وأن يطمئن إليه وأن يأنس به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من متاع الحياة الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما. فهذا العبد الذي يكون قلبه حيا سليما يأنس بالعلم وبأهله، ويأنس بأهل الخير والسنة والصلاح، ويقترب منهم ليزداد علما وإيمانا وعبادة وصلاحا. سئل ذو النون المصري رحمه الله: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. فالعبد إذا كان قلبه حيا سليما فإنه يأنس بذكر الله، يأنس بالقرآن، يأنس بالعلم النافع، بمجالسة أهل الخير والعلم والسنة والصلاح. ويتولد من هذا أنه يهرب عن كل ما يغضب الله، يهرب عن سخط الله، يهرب عن معصية الله جل وعلا، ويفر من ذلك فراره من الأسد بل أشد، خوفا من أن يحرم لذة العبادة والأنس بالطاعة، فيهرب من معصية الله جل وعلا لأنها حجاب بين العبد وبين لذة العبادة وحلاوة الطاعة. وتأمل في قول ودعاء نبي الله يوسف عليه السلام لما ابتلي بذلكم البلاء العظيم والفتنة العظيمة، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فآثر السجن والعقوبة العاجلة على معصية الله جل وعلا. هذا هو الإيمان، وهذا هو التوحيد، وهذا هو الخوف من الله جل وعلا. فلشدة حبه لله عز وجل وخشيته له وإيثاره لما يحب الله عز وجل ويرضى، آثر أن يدخل السجن على الفاحشة. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهكذا العبد إذا آمن بالله عز وجل وخشي عقابه وخاف من بطشه، فإنه يهرب من معصية الله تبارك وتعالى، وإذا فعل ذلك فإنه يفر إلى التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. يكره الكفر والمعصية كما يكره أن يقذف في النار. هكذا إذا وصل الإيمان إلى سويداء القلب وكان العبد محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللعمل الصالح الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ومن أنفع الأدعية في هذا الباب أن يدعو العبد أن يرزقه الله جل وعلا محبته ومحبة ما يحبه الله جل وعلا. فقد جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد والترمذي. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال التابعي الجليل الزاهد عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى: أحببت الله عز وجل حبا رضاني بكل بلية وصبرني على كل مصيبة، فلا أبالي بحب إياه على ما أصبحت عليه ولا على ما أمسيت عليه. جعله وياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. أما من كان قلبه ميتا أو مريضا فإنه يأنس بمعصية الله ويفرح بها، فيحب الفواحش والموبقات من الشرك والسحر والقتل والزنا والربا والرشوة والمخدرات والخمر، ويفتخر بذلك ويتبجح به، ولا يجد أدنى حرج في ملابسته والمجاهرة به. وصدق الله إذ يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال فيه الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني اجتمع عليها وحجبها عن الحق سيئات ما كسبوا. وهكذا العبد إذا كان لا يتوب إلى الله ويسعى إلى المعصية ويفرح بها ويأنس بها ويطمئن إليها، فإن قلبه يعلو هذا الران ويقسو ويصير مريضا أو ميتا لا يعقل شيئا عن الله تبارك وتعالى، ويجد بذلك وحشة بينه وبين ربه وعبادته وبين عباده الصالحين، عقوبة على أنسه بمعصية الله عز وجل والفرح بها نعوذ بالله، وتجد كذلك يهرب عن الطاعة وعن الذكر وعن مجالس العلم والفقه وعن مجالسة أهل السنة وأهل الخير والصلاح، ويقترب من أهل الشر والبدع والفساد والجريمة عقوبة من الله جل وعلا، فيبيع أنسى الطاعة ولذتها وحلاوتها بوحشة المعصية وضررها وفسادها في الدنيا والآخرة، يبيع المسك بالعذرة، ويبيع الدر بالبعر، ويبيع مصاحبة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمصاحبة الذين غضب الله عليهم والضالين نعوذ بالله من ذلك. قال رجل لبعض الصالحين: إني أجد في قلبي وحشة، فقال له: إذا أوحشتك الذنوب فدعها ثم استأنس. فالذنوب هي التي تجعل بينه وبين ربه تبارك وتعالى وحشة، حيث تثقل عليه العبادة نعوذ بالله. وصدق الله إذ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني هذا في الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لنرزقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.